فعندما نسأل عن حكم تكبيرات الجنازة، ما حكم تكبيرات الجنازة؟ قرأنا 3 أحاديث تتعلق بهذا. تفضل. نعم، لا خلاف بين الفقهاء أن تكبيرات الجنازة أركان، لا تصح صلاة الجنازة إلا بها. أحسنت، فهي أركان كركعات الصلوات. ركعات الصلوات أركان، فمن أنقص ركعة من الصلاة الثلاثية كالمغرب صلاته باطلة، ومن أنقص ركعة من الرباعية كالصلوات الثلاث العصر والعشاء والظهر صلاته باطلة، وهكذا الفجر. وكذلك تكبيرات الجنازة لا تصح الصلاة إلا بها، فمن صلى صلاة جنازة من غير تكبيرات صلاته باطلة. وكم عدد التكبيرات؟ نعم، فيه خلاف بين أهل العلم، وما الذي عليه جماهير العلماء أنها 4 لا غيره، فلا يزيد عن 4، فيكبر على الجنازة 4 فقط لا زيادة، استدلوا بالأحاديث التي في الباب، وهي كثيرة جدا في التربيع. وقال به الأئمة 4 أصحاب المذاهب، وهكذا من الصحابة من أملينا: عمر وعثمان، زيد بن ثابت، أبو هريرة، صهيب، والحسن، وواثلة. قالوا 4 تكبيرات، ونقل ابن عبد البر الإجماع على ذلك، وأنه كان آخر الأمر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كبر على النجاشي وكان من آخر الجنازات، وأنه لم يزد بعد ذلك، استمر على 4. نقل الإجماع على ذلك. حصل خلاف سابق بين الصحابة ثم انعقد الإجماع وصار الناس إلى 4، وهكذا النووي رحمه الله تعالى، وأيضا البخاري رحمه الله يرى في ظاهر تبويبه أنها 4، باب التكبير عن الجنازة 4. قال الزين بن المنير أشار بهذه الترجمة إلى أن التكبير لا يزيد على 4، فلذلك قال لم يذكر ترجمة أخرى ولا خبرا في الباب، لم يذكر ترجمة أخرى ولا خبرا في الباب غير الذي جاء في 4. وهناك أقوال أخرى ذكرناها فيما تقدم، منهم من قال 5، منهم من قال 7 إلى آخر، منهم من قال 9، منهم من قال 3 تكبيرات. جاء عن ابن عباس صح عنه 3 تكبيرات، وجاء عن أنس اختلفت الرواية عنه، فرواية فيها 3 ورواية فيها 4. فالحاصل مسألة خلافية في عدد التكبير تقدم إملاؤها مع ما استدل به أرباب الأقوال هذه، أصحاب هذه الأقوال. ما حال هذا الحديث الذي ذكرناه قبل، وهو عند البيهقي قال بأنه بإسناد حسن عن أبي وائل كانوا يكبرون على عهد رسول الله 7 و6 و5 و4، فجمع عمر الناس على 4. نعم، الحافظ يحسن، والبيهقي أيضا ذكر أنه بإسناد حسن، أو الحافظ ذكر أنه بإسناد حسن رواه البيهقي، وهو من طريق العلم من ضعفه من طريق نعم أحسنت، من طريق عامر بن شقيق، مختلف فيه، وليس عمر، عامر بن شقيق مختلف فيه. حسن له البخاري حديثا وصحح أنه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم، وقال الحاكم لا أعلم فيه طعنا بوجه من الوجوه، لا أعلم فيه طعنا بوجه من الوجوه. تعقبه الذهبي فقال بل طعن فيه ابن معين وذكر تضعيفه، لكن لم يذكر سبب جرحه، فذكر جرحا غير مفسر. وأما الألباني فذكر الخلاف فيه ثم قال أقل أحوال حديثه أن يكون حسنا، أقل أحوال حديثه أن يكون حسنا بعد أن ذكر الخلاف فيه، فحديثه حسن. وهذا الحديث ليس فيه خلاف أو يخالف بعض الأحاديث، بل يوافق كثيرا من الآثار التي جاءت فيها الزيادة على 4، بل يوافق حديث زيد بن أرقم فيه الزيادة على 4، وأنه كبر 5 كما في مسلم ونسب ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. وليس ببعيد تحسين هذا الحديث أنهم كانوا يكبرون على عهد رسول الله 7 و6 و5 و4، فجمع عمر الناس على 4. فهذا الأثر ثابت من طريق عامر بن شقيق، والبخاري قد حسن له، وهكذا الحاكم يقول لا أعلم فيه طعن بوجه من وجوه. وأما ما جاء عن المعين تضعيفه فلم يذكر وجه ضعفه، فجرحه جرحا غير مفسر. وهكذا صحح له ابن خزيمة وابن حبان ووثقه ابن حبان، وكذلك الحاكم توثيقا ضمنيا لا أعلم فيه طعنا بوجه من وجوه، هذا توثيق له. فهو أقل الأحوال يرى أن حديث حسن يقبل. ومن طريقه تثليث مسح الرأس من طريق هذا الرجل، فاختلف الحديث لأنه من طريقه مسح الرأس 3. الألباني يحسن الحديث أنه يمسح 3 أحيانا، لكن هذا فيه خلاف ما في الصحيحين. فعمر لا يقوى على مخالفة ما في الصحيحين، وأما هذا قد جاء ما يؤيده الزيادة على 4. هذا حاصل ما أمليناه قبله، فنواصل إن شاء الله إملاء المسألة. قال العلامة الألباني رحمه الله إحكام الجنائز 45 و100، واستدل المانعون من الزيادة على 4 بأمرين. واستدل المانعون من الزيادة على 4 بأمرين: الأول الإجماع، والثاني ما جاء في بعض الأحاديث وكان آخر ما كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجنازة 4، هذان أمران استدل بهما القائلون بعدم زيادة الأربع الإجماع، كما نقله من عبد البر، نقله النووي أيضا كذلك أن الناس أجمعوا على ذلك، وجمع عمر الناس على هذا. والأمر الثاني جاء في بعض الأحاديث المرفوعة وكان آخر ما كبر رسول الله على الجنازة 4. والجواب أنه حديث، الجواب عن الثاني، الدليل الثاني أنه حديث ضعيف له طرق بعضها أشد ضعفا من بعض. والجواب عن الأمر الثاني أنه حديث ضعيف له طرق بعضها أشد ضعفا من بعض، فلا يصلح التمسك به لرد الثابت عنه صلى الله عليه وسلم، لرد الثابت عنه صلى الله عليه وسلم بالأسانيد الصحيحة المستفيضة. قال الحافظ التلخيص ومن قبله الحازم في الاعتبار والبيهقي في السنن، روي من غير وجه كلها ضعيفة، انتهى كلام الألباني. روي من غير وجه كلها ضعيفة، قال الشوكاني في النيل ولو ثبت لكان غير رافع للنزاع. لأن اقتصاره على 4 لا ينفي مشروعية 5. ولو ثبت لكان غير رافع للنزاع لأن اقتصاره على 4 لا ينفي مشروعية 5، بعد ثبوتها عنه، وغاية ما فيه جواز الأمرين. غاية ما فيه جواز الأمرين. أما نقول كان آخر ما كبر صلى الله عليه وسلم الجنازة أربعا معنى أنه ما يجوز زيادة، هذا آخر ما نقل عنه، وليس فيه نفي جواز الزيادة على الأربع كما ثبت في مسلم عن زيد بن أرقة، وليس فيه نسخ أيضا أو ليس فيه نسخ لما تقدم. لكن لو جاء بغير هذا اللفظ وأن فيه المنع من الزيادة بعد ذلك هذا شيء آخر. وأما الإجماع الذي استدلوا به عن عدم الزيادة عن الأربع، فقد تقدم نقل خلاف المسألة. وقد حقق القول في بطلان هذه الدعوة ابن حزم كما في المحلى. الخامس 24 و125 و100. ومما قال بعد أن أثبت الخلاف في المسألة أف لكل إجماع يخرج عنه علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وأنس بن مالك وابن عباس والصحابة بالشام، رضي الله عنهم، ثم التابعون بالشام وابن سيرين وجابر بن زيد وغيرهم بأسانيد في غاية الصحة ويدعى الإجماع بخلاف هؤلاء بأسانيد واهية، فمن أجهل ممن هذه سبيله؟ الحزم شديد العبارة، لكن الذي أردناه هو أنه لا إجماع، والذي عبارة ما تليق ولا تقال في أهل العلم. فمن أجهل ممن هذه سبيله، هذا نقلها جماعة من العلماء المعتبرين، لكن الخلاف ثابت، ما ذكره من حيث الأصل صحيح، أما العبارات فلا يوافق عليها، أف لكل إجماع إلى آخره. فمن أخسر حقيقة ممن يدخل في عقله أن إجماعا عرفه أبو حنيفة ومالك الشافعي وخفي علمه على علي وابن مسعود وزيد بن أرقم، وأنس بن مالك حتى خالفوا الإجماع حاشا لله من هذا، انتهى من المحلة، فالصحيح أنه لا إجماع كما تقدم، واللين مع أهل العلم مطلوب، فلذلك أهل العلم يحذرون من الاغترار بعبارات ابن حزم ويتنقص بها العلماء. وقال ابن القيم رحمه الله في الهدي الأول 89,400 بعد أن ذكر بعض الآثار في الزيادة على الأربع قال وهذه آثار صحيحة فلا موجب للمنع منها والنبي صلى الله عليه وسلم لم يمنع مما زاد على الأربع بل فعله هو وأصحابه من بعده انتهى قال الشيخ الألباني مصدر السابق 43,100 وأما الست والسبع ففيها بعض الآثار الموقوفة ولكنها في حكم الأحاديث المرفوعة لأن بعض كبار الصحابة أتى بها على مشهد من الصحابة دون أن يعترض عليه أحد انتهى والخلاصة بهذه المسألة انتهى كلام الألباني أن كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم جاز العمل به وهذا من خلاف التنوع. فيعمل تارة بهذا وتارة بالآخر إحياء للسنة. ويغلب في مسألتنا في أكثر الأحيان الأربع من أربع تكبيرات لأنه الأكثر ورودا عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي حديث زيد ابن أرقم إشارة إلى ذلك قال عبد الرحمن بن أبي ليلى كان زيد يكبر على جنائزنا أربعا وإنه كبر على جنازة خمسا خلاف المعتاد عنه يكبر على جنائزنا أربعا فتعجبوا فسألوا استغربوا هذا وإنه كبر على جنازة خمسا فسألته أي عبد الرحمن بن أبي ليلى فقال كان رسول الله يكبرها رواه مسلم. قال ابن عبد البر في الاستذكار الثاني 55,500 طبعا التي عندي وحديث زيد بن أرقم أنه كبر خمسا يدل على أن أكثر ما كان منه أربعة ما كان منه أربعا انتهى. فهذا حاصل المسألة وخلاصة المسألة والله أعلم، أن الشخص يغلب الأربع في صلاته على الجنائز، وإن كبر أحيانا خمسا فهذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث زيد، وإن كبر زيادة على ذلك كبر سبعا، كبر كذلك أيضا تسعا على ما سيأتي، والصحيح أن التسع ما هي ثابتة، ما هي ثابتة التسع. جاءت في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر عن حمزة لكنه لا يثبت، يقتصر الشخص على السبع ولا يزيد على السبع، إن أراد الزيادة على الأربع لا يزيد على السبع. هذا هو الصحيح إن شاء الله، وبه قال أحمد، فانتهى أحمد في رواية إليه في الزيادة إلى السبع، في رواية عنه انتهى إلى السبع رحمه الله تعالى، وأما التسع فلا يكبر تسعا. وتقدم معكم أنه كانوا يكبرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسا وستا، مع الستين خمسا وستا وسبعا وأربعا، ثم جمع الناس عمر رضي الله تعالى عنه على الأربعة، وهذا الاجتهاد كما جمعهم على الطلاق، أن الثلاث يعتد بها، أن الثلاث يعتد بها، تكون ثلاثة إذا قال لزوجتي أنت طالق أنت طالق أنت طالق، فيكون ثلاثة وليست واحدة في المجلس الواحد، وهذا قول جمهور أهل العلم، وجمع الناس عليه عمر حتى لا يتساهلوا في الطلاق. فهذا الذي يظهر الله أعلم، أن التكبير الأغلب يكون أربعا، وإن زاد الشخص فينتهي بزيادته إلى السبع، ينتهي بزيادته إلى السبع، والثابت جزما الخمس، لذلك بعضهم يرى أنه إذا زاد يزيد إلى الخمس فقط فلا يتعدى الخمس، لأنه هذا الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسلم، لكن قد سمعت بعض الآثار قد جاءت، والشيخ الألباني يرى أن لها حكم الرفع، لأن كبار الصحابة فعلوها على مشهد من الصحابة دون أن يعترض أحد، لو كانت غير ثابتة لاعترضوا ليش زيد هذه الزيادة، كما استغرب ذلك التابعي عبد الرحمن أبي ليلى لماذا زدت هذه الزيادة، قال النبي صلى الله عليه وسلم يكبرها، ما يسكتوا على شيء ما يعرفونه يسألون عنه، لكن سكتوا سكوت إقرار أن هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فلها حكم الرفع ليس ببعيد، لأن بعض كبار الصحابة أتى بها على مشهد من الصحابة، ولو كانت غير مشروعة لاعترضوا، تعلمون حرصهم على السنة والعمل بها، وقد أنكروا على عائشة وعلى غيرها، وأنكرت عائشة على ابن عمر لما زاد عمره في رجب، منين هذه الزيادة، رحم الله أبا عبد الرحمن، ما علمنا أنه اعتمر في رجب، لكن سكوتهم يدل على أن لها أصل وأن موجودة، والله أعلم، هذا هو الحاصل. مسألوا عن القول بعدم الزيادة على الأربع، فهل يتابع الإمام إذا زاد على الأربع التكبيرات؟ وعلى القول بعدم الزيادة على الأربع، وهو قول جمهور أهل العلم نقل عليه الإجماع، فهل يتابع الإمام إذا زاد على الأربع التكبيرات؟ اختلف الفقهاء في هذه المسألة، فروى القاسم بن وهب فروى القاسم بن وهب عن مالك لا يكبر معه الخامسة، فروى القاسم وابن وهب عن مالك لا يكبر معه الخامسة، ولكنه لا يسلم إلا بسلامة، لا يكبر معه الخامسة ولكنه لا يسلم إلا بسلامه، وبه قال الحسن بن حي وعبيد الله بن الحسن، فالإمام مالك يرى أنه لا يتابع على الزيادة لأنه يرى أنه لا يزاد على الأربعة. طيب ماذا يصنع؟ يسلم أو لا يسلم؟ لا، قال لا يسلم، ينتظر حتى يسلم ويسلم معه، أما أن يتابعه لا يتابعه على الزيادة. ما فعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهذا نستفيد ونسحبه في بعض المسائل، أن القنوت لا يتابع عليه الإمام. فإن قالوا كيف هذا إمام، إنما نقول لهم هنا يخالف الأئمة الذين قالوا بعض المتابعة، فلماذا هناك يجوز وهنا لا يجوز، هناك لا يجوز وهنا يجوز؟ فهذا ممكن أن يسحب في بعض المسائل. فإذا قنت الإمام لا تتابع على الزيادة في الصلاة، تركه يقنت وحده حتى يركع فركع معه، حتى يسجد فسجد معه. وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد إذا كبر الإمام خمسا قطع المأمومون بعد الأربع بسلام. إذا كبر الإمام خمسا قطع المأمومون بعد الأربع بسلام ولم ينتظروا تسليمه. هؤلاء يرون أنهم يسلمون يقطعون يخرجوا من الصلاة وينون الانفصال ولا ينتظروا تسليمه. وقال بذلك بعض أصحاب مالك، قال بذلك بعض أصحاب مالك. وقال الزفر، وقال الزفر التكبير على الجنائز أربع، التكبير على الجنائز أربع، فإن كبر الإمام خمسا فكبر معه. التكبير على الجنائز أربع، فإن كبر الإمام خمسا فكبر معه، وهو الرواية المشهورة عن أحمد، وهو الرواية المشهورة عن أحمد قال يكبر ما كبر إمامه، قال يكبر ما كبر إمامه، على ما روى، على ما روي عن ابن مسعود. على ما روي عن مسعود أن علقمة قدم من الشام، أن علقمة قدم من الشام فقال لابن مسعود إن إخوانك بالشام، إن علقمة قدم من الشام فقال لابن مسعود إن إخوانك بالشام يكبرون على جنائزهم خمسا، يكبرون على جنائزهم خمسا، فقال كبرون على جنائزهم خمسا، فلو وقتتم لنا وقتا، فلو وقتتم لنا وقتا نتابعكم عليه، يعني حددوا لنا ونحن بعدكم نتابعكم، أنتم أئمتنا علماؤنا، وما دام أن المسألة فيها خلاف فوقتوا لنا بشيء نعمل به، فلو وقتتم لنا وقتا نتابعكم عليه. فأطرق عبد الله ساعة ثم قال، فأطرق عبد الله ساعة ثم قال انتظروا جنائزكم. انتظروا جنائزكم فكبروا عليها ما كبر أئمتكم، فكبروا عليها ما كبر أئمتكم، لا وقت لا عدد، فكبروا عليها ما كبر أئمتكم لا وقت لا عدد. وإسناده في غاية الصحة قال الألباني، وإسناده في غاية الصحة قاله الألباني. وروي عن الثوري رواية مثل قول زفر، وروي عنه مثل قول أبي حنيفة، وروي عن الثوري رواية مثل قول زفر، هو أنه لا بأس بالمتابعة على الزيادة عن الأربع. وروي عنه مثل قول أبي حنيفة أي لا يتابع وينوي الانفصال، وروي عنه مثل قول أبي حنيفة، وروي عنه أنه قد رجع عن قول زفر، أنه قد رجع إلى قول زفر، وروي عنه أنه قد رجع إلى قول زفر وترك قول أبي حنيفة. وقال الشافعي لا يكبر إلا أربعا، وقال الشافعي لا يكبر إلا أربعا، فإن كبر الإمام خمسا قال الشافعي لا يكبر إلا أربعا فإن كبر الإمام خمسا فالمأموم بالخيار، فالمأموم بالخيار إن شاء سلم وقطع، إن شاء سلم وقطع، وإن شاء انتظر تسليم إمامه انتهى، وإن شاء انتظر تسليم إمامه انتهى من الاستذكار الثاني 55 و500، 56 و600 و500، 55 و500 و56 و500. ويأتي إن شاء الله قول الصواب في هذه المسألة في وقت آخر، قد جاءوا الإخوة عندهم دروس. فهذا حاصل أقوال في الزيادة، متابعة الإمام إذا زاد عن الأربع عند القائلين بعدم الزيادة، فهل يتابع أو لا يتابع؟ هذا حاصل أقوالهم. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت.